مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه، فإذا علمها وحذرها فلم تستجب بأمره لا بأمر الله تبارك وتعالى، حينئذ منعها. وهنا يبدو أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسائل. أيوة ما شاء الله. طب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها، هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب؟ قطعا. طب شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يعني عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج وله حق المنع أو حق القبول. أين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟ أورد الله إذا استأذنت أمة أحدكم فقال فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن. هذا خلفي من القولون لو كانت العقيقة واجبة لما قال عليه السلام الأضحية، لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فنسب الأمر إلى إرادة المضحي. فقلت إذا الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى: لمن أراد منكم أن يستقيم. فكون الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها كيف وهو في لها فأذن له منكم. ويتحدث عن أمر واقع وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على الصلاة في المسجد. فإذا خطر في بالها هذه التي ليس من عادتها أن تصلي في المسجد أن تخرج وأن تستأذن، ماذا يجب حين ذاك على الزوج؟ أن يأذن. فقول الرسول إذا استأذن هذا لا يعني أنه ليس الواجب عليه أنه يستأذن أن لا يأذن. يعني ليس هذا فقط هو الذي صرف الوجوب، ولكن يعني أمران. الأول أن صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء فالجماعة من باب أولى. طبعا هذا ما أحسن القياس وبيوتهن خير لهن. وهذا هو الثاني، لو كان الأمر على الوجوب بجهاز النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها. هذا تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوجة معها، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة. فهناك يأتي قول عائشة: لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. آخر فهل يجوز لي ان ادخل خلف الامام في الصلاة الرباعية في اخر ركعتين ثم اسلم معه؟ لا، لا يجوز ان تسلم معه، لانك حين اختبيت الامام المقيم انقلبت صلاتك وانت مسافر الى صلاة المقيم. يعني هنا يورد سؤال في الخاطر، وهو يجاور مرة في الخاطر. وهو ان الاهتمام المأمون بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة، يعني أنا أتممت به فكان في آخر ركعتين فأتممت معه، ابن حزم فيما أذكر يعني يجيب للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم. أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر، فما هو الذي تخاطر؟ أنت عدت السؤال، لكن زدت فقط ذكر ابن حزم، هذا هو الذي في الخاطر. لماذا الأمر كما سمعت؟ لكن لعلك تريد الدليل على ذلك. اي نعم. اولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الافاقي ياتي مكه، الافاقي ياتي مكه اذا الحج او العمره، قال السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كم نصلي؟ قال تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورواية في صحيح مسلم وفي مسلم بن احمد وهي المسند اوضح من روايه مسلم. اذا كان الامر كذلك حديث صريح، لان الذي المسافر الذي يصلي وراء الامام المقيم ليس كما يقول ابن حزم انه يسلم على راس ركعتين. وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ بها هذا مما سبق، ليس له ان يقتصر على صلاة ركعتين وان لا يتم بقضاء الركعتين الاولين، هذا شيء. والشيء الاخر قوله عليه السلام انما يؤمن من تم به فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وإن كنت ما خرجت في ذلك عن حكم الشرعي. الحديث في ربي في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة تأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون. يحمل على أنه لكراء التنبيه، وهذا ما منه إذا فعله بالإشام لا يأثم ولا يعاقب بخلاف كراهة التحريم أو الحرام، فهذا يبقى صلاح مختص بين الأحناف وبين الجماهير ومنهم الشافعية. وفي الحقيقة يعني يترتب وراء الصلاح أمور غريبة جدا. مثلا صدقة الفطر، تعلم أنه جاء النص في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى آخر الحديث. مع ذلك الأحناف ما يقولون لفرضية زكاة الفطر وإنما لوجوبها، على الرغم من وجود مثل هذا النص

عبد الله بن عمر أن مدرك الركوع هو مدرك الرفع، بل قد وقع قصة بين المسعود وآخر دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع، وكانت الركعة الأولى. فلما سلم الإمام قام صاحبه ليأتي بالركعة، فجابله أي جلبه وقال اجلس فقد أدركت الركعة. هذا جواب ما سألت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. لكن شفنا يعني بالنسبة للمسائل المختلف فيها، كاللي مثلا لما يقرأ قول القائلين بإيجاب أو بركنية الفاتحة في الناس يكاد يشاوره شك في صحة صلاته، فيعني الشك هنا له محل. إن كنت كان العامة فالعامة كما يقول العلماء لا مذهب له ومذهبه مذهب المشير، وإن كنت تعني العلماء وطلاب العلم الذين يمشون على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وعلى هذا العالم وذاك الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس. فأينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ باليقين، وفتح باب الشك هذا لا نهاية له، وهو كما تعلمون من وسائل الشيطان. فمن لم يكن عنده رأي فعليه أن يأخذ بالاحتياط، لكن الاحتياط في كثير من المسائل يوقع في الإشكال، لأن الذي يقول مثلا اقرأ وهو معارض يقول لا تقرأ، ولذلك فلا بد من أن يتحرى الصواب وأن يجتهد بقدر ما يستطيع، والاجتهاد يختلف من العالم إلى طالب العلم إلى العام، كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا لا وسعها. فالشك ليس له قيمة شرعا وله من الأدلة الشرعية حتى يعتد به ويلتفت إليه. ولكن إذا كان طالب العلم يعني لم يحصل الأصول التي من خلالها يستطيع أن يرجح قولا على قول أو يطمئن قلبه إلى قول ما، هذا يعني موقفه يعني غير واضح، يعني لم يدرس مسائل هذه، يعني حجج هؤلاء قوية وحجج هؤلاء قوية، وهو لم يحصل بعد الأدوات التي يستطيع أن يرجح فيها. هذا موقفه إيه يعني يكون؟ يقلد. هذا موقفه، هذا الحكم المقلد. يقلد ولا بد. نحن نقول الفرق بين دعوتنا وبين ما عليه الجماهير إخواننا المسلمين أن الجماهير جعلوا التقليد دينا ونحن نجعله ضرورة، وشتان بين الأمرين، اتخذوه دينا فنسوا قال الله قال رسول الله، بل وكثيرا ما يحاربون من يقول قال الله قال رسول الله، لأن هذا الاتجاه أصبح سنتيا بسبب التدين بالتقليد. أما إنسان كما صورت آنفا ضاع بين قيل وقال، هذا له قول وله أدلة وهذا له قول وله أدلة، وربما يكون في قول ثالث ورابع، فضاع بينها، هذا لابد له من التقليد. ويشترط في التقليد أن يبتعد عن أولا اتباع الهوى الذي يعبرون عنه بتتبع الرخص، وثانيا أن يقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم وأتقى وأصلح وله ذلك من الصفات التي ترجح عالما على آخر. التقليد إذن ضرورة ولا يجوز أن يجعل دينا، وهذا تماما

للتشبير والتكبير والتحميد ونحو ذلك من الأذكار هو عينه المقصود بالآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الراجل من لا يعلم. وهنا في الواقع هذه الآية تبع منهجا للمسلمين جميعا عالمهم وجاهلهم، يوجب على هؤلاء ما لا يجب على هؤلاء ويوجب على هؤلاء ما لا يجب على هؤلاء. يوجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويوجب على هؤلاء أن يجيبوا وأن لا يكتموا العلم كما جاء في الحديث الصحيح من سئل عن علم فكتمه أذن يوم القيامة لرجال النار. فقوله تعالى أهل الذكر يعني أهل العلم بكتاب الله وبالتالي ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا البيان هو سنة الرسول عليه السلام. ولذلك فيجب على كل مسلم أن يتلقى القرآن مع بيانه، أي أن يتلقى القرآن مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه السنة هي بيان القرآن الذي أمر الرسول عليه السلام بالآية السابقة أن يقوم بهذا الواجب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا وجوب التمسك بالقرآن وبيانه، أردت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرجع علي الحوض. فإذا أنت عالم فيجب عليك أن تتبع العلم، والله قال الله قال رسول الله، أنت جاهل والله قال الله قال رسول الله، أنت جاهل عليك أن تسأل أهل العلم فهم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل هذا يحرم على من ليس عالما أن يفتي الناس بغير علم، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما جاء في الحديث في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فجرح فيها رجل، فلما أصبح الصباح وجد نفسه جنبا ويعلم أنه يجب عليه الغسل لكن عليه جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة لأن يغتسل بما به من جراحات، قالوا لا لابد لك من الغسل، فاغتسل فمات. لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الذين أخطأوا وكانوا سبب موته بقوله قتلوه قاتله الله. ألا سألوا سؤال غير العالم العالم وتحريم إفتاء غير العالم الذين أخطأوه بوجود اغتسال مع وجود جراحات بدنه كانوا غير علماء، فكان من الواجب عليهم ان يعودوا الى علمائهم في تلك الشريعه فيسالوهم حتى ما يقعوا في مثل هذه الفتوى القاتله. قتلوه قاتلهم الله، فلا سالوا حين جاهدوا فانما شفاء الله السؤال. اذا نحن نفرق بين ان يتبين المسلم باتباع مذهب من ألفه إلى يائه لا يخرج عن يقيد شعره وكأنما هو كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب الاستسلام له بالكلية، ليس الأمر كذلك، لأن المذهب أي مذهب اليوم عليه المسلمون هو أولا ابتداء اجتهاد إمام من أئمة المسلمين وانتهاء دخل في هذا المذهب مئات بل ألوف الآراء والأقوال الذين ينتمون إلى الإمام. فالمسائل الموجودة الآن في كل مذهب

شريطك ألا يقلب يعني متغير الارتدادية. إذا قلد أو درس مذهبا ووضع نصب عينيه الكلمة الجميلة التي نقلتها آنفا عن الحشرات الأخنين، بمعنى كلما تبينت له مسألة من ذاك المذهب الذي يدرسه أنها هذه مسألة على خلاف السنة تركها، ولو كان ذلك ذلك كمذهب اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ما في عندي مانع. وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم من يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين. لو أنه رجع إلينا العام الأول الصحابة والتابعين وأتباعهم حيث لم يكن هناك إمام يتبع دون غيره، مثلا كلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قومي الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. أنا هنا أعلم أنه لم يكن في الصحابة من بكر ولا من هو عمر ولا من هو عثمان ولا هو من هو علوي، وإنما كانوا يسألون أهل العلم منهم. لا يوجد واحد والله أنا ما بسأل ولا أستفيد ولا أقلد ولا أتبع إلا أبا بكر أو إلا عمر، لم يكن شيء من ذلك، وهذا يقال عن التابعين. فلو كان جونا اليوم جوا سلفيا محضا لا نقول بدراسة مذهب معين، لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الأرضية، من حيث أنه لا يجب على المسلم إلا أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بسبب هذا الزمن المديد الطويل لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق المذاهب. لكن هنا في مجلقة هذه الدراسة مع أنها هي سبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة فهي وسيلة وليست غاية، ففي كثير من الأحيان كما نرى تنقلب إلى غاية وتنسى الغاية الحقيقية غاية الكتاب والسنة. فإذا كان الدارس كما قلت لمذهب ما هو لا يدرسه ليجعله حدثه الأعمى الأسمى والأعلى، وإنما كوسيلة للتعرف على هذا الفقه ثم لتمييز ما وافق السنة مما خالف. بعض المشايخ في برد علينا يقول لك انه الائمه هم من القرون الاولى وجب علينا اتباعهم. الامام الوحيد موجود بعد 800 هجري معلش انا ما يعني تابعي على قول بعضهم ويقين اتباع تابعي أو نفس الصالح، لكن ما الدليل أنه يجب اتباع العين؟ ولماذا لا يكون اتباع أبو بكر مثلا عمر كما قلنا أنفا؟ ومن الحرحماء المؤلفات ولا أبو حنيفة المؤلفات حقيقة، لكن شو له إلى أتباع؟ ثم أبو بكر ليس له أتباع؟ ثم إذا صرفنا مال أتباع والله هذه مصيبة الدار، أفضل إنسان بعد رسول الله ليس له أتباع، ثم من يأتي بعده على رأس العلماء عالم صالح تقي ورع إلى آخره، لكن لماذا كان أفضل لا يكون له أتباع وهذا مفضول بالنسبة لي يكون له أتباع؟ معناه انقلبنا نحن الحقيقة. المهم أن المسألة فيها حقيقة صعوبة بالغة جدا من الناحية الدينية من الناحية العلمية. ربنا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فقول من يقول كذا أي شيء كان هذا أولا ليس مما أنزل علينا فضلا عن أن يكون أحسن ما أنزل إلينا، واضح هذا؟ ثم لو أن العلماء كانوا متفقين على رأي واحد في كل مسألة، إن جاء إنسان عبارة عن الدور في ذهني في اللغة العربية، نعم قمود يعني راقي مثلا، بده يأتي إلينا بفهم مخالف هذا العلم، هذا نرفضه. لكن إذا تبعنا واحدا منهم مع وجود آخر يخالفه في رأيه، فمن الذي نتبعه حين ذلك؟ مع صريح كتاب الله عز وجل الذي نزل لحل مشاكل الناس، لحل خلافات بينهم، فهو يقول: فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآن نذكر المسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما نشر عنها، ربما يكون في الحاضرين من يخطر في باله، إن ما خطر له الآن يخطر في باله في غير هذا الزمان، لأن المسألة كما يقول الفقهاء تكثر بها البلوى. هو مثلا عم ياخذ حاجه من زوجته، من امراه غريبه عنه، فايز ايش؟ بس بدعه ومتوردي، انتقد الظهور ولا لا؟ الى ما نتبع الان ابو حنيفه بيقول ما انتقد، الشافعي بيقول انتقد مطلقا، مالك بيقول ان كان اللمس بشهوه انتقد وان فلا. هات نشوف هذول الجماعة يقولوا لازم نتبع الأئمة، هل أنت تستطيع أن تتبع الأئمة الثلاثة هذول في هذه الأقوال المتناقضة؟ لا يمكن. إذا ما العمل؟ كل واحد الآن هيقول إمامي، الحنفية هيقول إمامي الله يرضى عنه، المالكي هيقول إمامي الله يرضى عنه، وهيقول الشافعي إمامي الله يرضى عنه، ونحن نقول رضي الله عن الجميع، لكن لا يمكننا أن نتبع الجميع. فإذا الدعاة إلى التمسك بالمذهب، لا أحد يستطيع أن يقول بالتمسك على إطلاقه، وأنا أتحدى أي إنسان إن كان عالما كبيرا كبيرا جدا يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب أو دونه علما أو طالبا أو طويلبا، أتحداهم جميعا أن يوجد فيهم رجل حنفي قح، حنفي يعني بالنيمية، مالكي بالنيمية، شافي بالنيمية، حنبلي، مستحيل المستحيل، هذا لا يوجد له في الدنيا أبدا. إذا نفترض الآن حنفي صارت مذهبه في النية واحد، شو الفرق بينه وبين اللي صارت الحنفي في النية اثنين؟ لأنه علة الحظ على التمسك بما عليه الشرع لم يحظ هو إن هذا إمام أقع منا وأعلم منا، هذه دعوة صحيحة، لكن ما لك أنت خالفته في هذه المسألة؟ هل يعني مخالفتك له في هذه المسألة أنك أنت صرت أعلم منه؟ لا أحد يقول بهذا أبدا. وهنا إذن نفس الجواب بالنسبة لي خالف الإمام مسألتين أو ثلاثة أو خمسة، هم يتوهمون وهما لو خضعوا للبحث العلمي في المحض لتبين لهم أنهم واهمون، يتوهمون أن من يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى الطريقة العادلة المنصفة لكلها آنفا أن هذا فيه حط من قيمة العلم، ما في حق مقيم كأئمة. ليه؟ لأنه يقول أنهم أعلم وأفقه وأقرب طبقة ولا أمر ظاهر يعني، لكن العصمة للرسول عليه السلام قط دون سائر الناس جميعا. فنحن حرمة للأئمة ما لازم يحملنا على أن نقلل من قيمة اتباعنا للرسول عليه السلام في سبيل حبنا للأئمة، وإلا رح يصيبنا ما أصاب الشيعة ولو رشاش في النية واحد. يعني الشيعة ماذا فعلوا؟ نسوا الرسول عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن والحسين عليهما السلام. أما الرسول عليه السلام فقلما يذكر، وإن ذكر من طريق أهل البيت فقط. أما الوجود المؤلف من الصحابة على رأس أبو بكر وعمر فلا قيمة لهم. نحن تجاوزنا الشيعة حينما لا نقول قال رسول الله، وإنما المذهب هيك، المذهب هيك. سبحان الله، لماذا هذا الجمهور احتراما للأئمة؟ ترى هل احترمنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرضنا عن العمل بسنته؟ المشكلة عميقة ووسيعة جدا. اليوم كل أي عالم من هؤلاء الذين يحترمون المذاهب أو يحترمون الأئمة احتراما لفظيا وليس احتراما حقيقيا، لأن الاحترام الحقيقي لا يأتي بمخالفتهم في الأصول وتقليدهم في الفروع. هو يقول لك إذا صح الحديث أو مذهبي، فأنت بتخالف في عشرات الأحاديث ما تأخذ بها لأن الإمام قال بخلافها. هو لما قال بخلافها لو عذر من الشرك وهو مأجور على كل حال، لكن أنت شو أدرك؟ عذره أنه حنفي، وذاك عذره كما قلنا مالكي، وهكذا. أيضا في كتاب الله أن هذا عذر يبرر له أن لا يسلم لرسوله تسليما، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا نعتقد جازمين ومستعدين أن نتفاهم مع أي شخص يريد الوصول للحق وبالحكمة والمعنى الحسن. وصل الأمر إلى أنه لم يبقى أي صلة بين المخلدين وبين سيد الأنبياء والمرسلين، والدليل إذا قلت له صف لنا صيغة صلاة الرسول، ما صلاة بيصليها خمس مرات، ما يستطيع أن يصفها لك لأنه يستطيع أن يصف لك صلاة إمامي. والدليل إذا قلت له صف لنا صيغة صلاة الرسول، ما صلاة بيصليها خمس مرات، ما يستطيع أن يصفها لك لأنه يستطيع أن يصف لك صلاة إمامي. وهناك ستجد بوما شاسعا بين هذا الذي يصلي على مذهب إمام وبين هذا الذي يصلي على مذهب إمام آخر. طيب منهج الرسول عليه السلام أين هو؟ أصبح في خبر كان. أنا يؤسفني أن أذكر قصة، وإن كنت أعتقد أنها غير واقعية، لكن حسبنا لنعرف ما فعل التمدد أن يوجد هذا الكتاب وفيه القصة الآتية مطبوعا ومنشورا بين المسلمين. القصة التي فيها أنا لا أؤمن بصحتها، لكنها ذكرت على أنها صحيحة وواقعة، وأنها سبب كانت سببا قويا لتبني احد ولاه مصر الشيعه مذهب الحنفي على المذهب الشافعي. ما هي الحكايه؟ ما هي؟ صاروا عمره في كتب التاريخ من امراء مصر في هذا التاريخ الاسلامي الطويل انه كان شيعيا، فبسبب حكمه في مصر وكونه من اهل السنه اتصلوا به وما بلغوه المذهب السني إلى آخره، لكن هو قال لهم أنا شيء في مذاهب عندكم في مذهب الحنفي والشافعي إلى آخره، ولذلك أنا بدي أدخل في المذهب السني على بصيرة. فشو المذاهب المنتشرة عندكم؟ قالوا الحنفي والشافعي. قال هاتوا عالمين كل منهما يمثل مذهبه، واحد حنفي واحد شافعي، فأوتي يعني. قال لهما أريد من كل منكما أن يصلي أمامي صلاة مذهبه حتى أنا أشوف أي صلاة أنسب فأتبنى لك مذهب الذي يصف هذه الصلاة. قال هنا تبدأ مشكلة. قال جاء الحنفي قضية كما يقولون عندنا في الشام قضية محبوك يعني رواية، أتي بجلد كلب زكية أي ذبح غير مذبوح فتلبس به فهجم الذباب عليه. الجلد الكلب المذبوح الذكى في المذهب الحنفي تزكية طاهره، عند الأئمة الآخرين لابد من دره، وهذا ليس عند جميعا أيضا. المهم وضع الجلد رجل الدبان هذاك لبس أحسن الثياب. شوف بقى في قضية من بين أنه تركيبي. الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي تامي بروك، بالألباني زوتي محف، لكن الشافعي قال الله أكبر. مين ما بفضل هالصلاة من أولها على لي؟ وكملت الحكاية عشان يعني تبين أنه مركب تركيبي. الحنفي جلس في الصلاة للتشهد وبدل ما يقرأ التشهد أو أي شيء وبدل ما يقول السلام عليكم ولم آخذ هيك اللفظة. المذهب الشافعي يقول الخروج من الصلاة بالسلام يخرج مكان الصلاة، يخرج عن السلام تحليلها التكبير وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم. هذاك سلم هذا مع الأسف ضعف. ليش؟ قال لأن الحنفية يقولوا الواجب هو الخروج بصنعه، هذا الصنع كان سب كان تسبيح كان أي شيء خرج بصنعه. ويجابوا لك هذا المثال أنه حيوان بقى في الدنيا ما بفضل صلاة الأخ الشافعي على هذه الصلاة الحنفية. لكن هو بتشوف بقى التحامل على الحنفية. ليش؟ لأنه الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء، لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المذهب الحنفي عم يأخذ أدور صلاة عنده، ما عم يأخذ أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنى وطمأن إلى آخره. أنا ما بدخل في عقلي إنه ممكن القصة هاي تقع بهذه الصورة، لكن كما قلت آنفا شو رأيكم؟ مطبوع الكتاب، مطبوع على أساس وتحت إيش رسالة اسمها المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. أي إنسان بده يشوف هالصورة هي معروضة من الوجهين بيقول لك مذهب الشافعي. لكن انظر الآن لو درست المسألة من زاوية أخرى، مثلا الإمام الشافعي بيقول يجوز للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتا أن يتزوجها. هذا حديث يقول لا الحرام لا يجوز. كيف الواحد بينكح ما هو من ماله؟ فلو قيل لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول طبعا راح يصير ايش نفرة. لا بالعكس، هوني القضية بالعكس تماما. لذلك ما بيجوز انسان تعصبا لمذهبه ان يأخذ من مذهبه احسن ما فيه ويحتج به على الاخرين، لان الاخرين عندهم احسن ايضا ولو من بعض النواهي. ولهذا فهذا سيكون سبب لايقاع الفرق بين المتبرعين، وهذا ما وقع وهذا موجود آثاره حتى اليوم. من الآثار مثلا وجود في بعض البلاد الإسلامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة، محاريب عديدة من 2 إلى 4 على حسب شهرة الملاعب. هناك عندنا في دمشق المسجد الأموي في 4 محاريب، مساجد أخرى فيها محبوبين. ليه؟ لأنه فيها أحناف فيها شوافة، ما في مالكية ما في حنابلة. الإمام هذه المحاريب كل إمام يصلي في محرابه لأنه تكره الصلاة وراء المخالف المنهج. أيضا كيف الصح لهؤلاء أن يقول لا نحن ما نتبع الكتاب والسنة، نتبع الأئمة، لأن الأئمة أعلم. كلمة حق أريد بها باطل، لأن الطريقة التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة قول الإمام أي إمام كان، نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف قول سيد الأئمة. المفروض علينا اتباع دون سيارة. الطريقة اللي يتطبعها المعرفة منهج من المذاهب هو نفس الطريق وأحسن منه يمكن سلوكه بمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام الذي قال وقد رأى يوما في صحيفة لعمر بن الخطاب صحيفة سألوا عنها قال هذه من الثورات كتبها له رجل من اليهود. قال يا ابن الخطاب أن تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فيا ترى موسى ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي؟ شو جاب جاب؟ موسى كريم الله ومن أولي العزم من الرسل، لو كان حيا لما وسعه اتباعه. قلت هل يمكن أن يرجع إنسان يقول هذا؟ إن قال لا أستغفر الله إذا كان موسى مع هذا رجل بدي مكلم ما تصير تبع إمام لأنه أعلم منه. طيب الأعلم منهم موجود وهو الرسول. هلا موسى هنا هو بده يتبع الرسول، سلموا معنا أنه واجب يتبع الرسول ما يتبع إمام. طيب وأنتم ما تتبعوا الرسول عليه السلام؟ الجواب هني أعلم منه. يعني جوابنا هم أعلم منا فيما اتفقوا وأجمعوا، أما إذا اختلفوا فقد عرفنا حكم الله. فإن تنازعتم في شيء فرجوه إلى الله والرسول. باختصار أننا بسبب اتباعنا للتدين بالمذاهب انقطعنا عن معرفة هدي الرسول عليه السلام في سنته وفي عبادته. نحن مثلا عندنا نماذج كثيرة وكثيرة جدا، على الرغم من وجود بعض الأحكام في بعض المذاهب مطابقة للسنة أصبحت هذه السنة مهجورة. والسبب يعود إلى أن بعض المذاهب التي سيطرت في بعض البلاد وكان هذا المذهب لا يرى سنية تلك السنة مثلا، لا تجد لتلك السنة ذكرا في تلك البلاد. مثال مثلا أنا أعرف في سوريا لم يكن للعقيقة ذكر ما بين أيدي الناس إطلاقا. أولهم والدي رحمه الله وغفر لنا ولك، لما إلى هنا منذ 6 سنين قضية كذلك ما عنده قضاء. مع الإمام الشافعي يقول فيها الإمام نعرف يقول فيها ليه؟ لأن المذهب الحنفي التركي كان هو الحاكم، وأبو حنيفة رحمه الله باجتهاده قال أن هذه عهد الجاهلين كانت في زمن الجاهلين وهذه ليست مشروعة. خفي عليه الأحاديث التي جاءت المؤكدة وجوب، ليس استحباب فقط، وجوب العقيدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، كل غلام مرتام بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. هذه الأحاديث موجودة وقال بها كثير من الأئمة، ليس لها ذكر في كثير من البلاد الإسلامية. لماذا؟ لأننا اعترفنا السنة ما نهتم فيها. هذه سنة مستحبة، فمع الزمن نسخت من أذهان الناس فلا تكاد تجد اليوم بعض الشباب من الملتزمين بالسنة إلا بيقول لك أنا أبي ما ذبح عني، شو ساوي أنا؟ بقول له ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءت النبوة، عق عن نفسه، ترك أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليك أن تذبح عن أولادك إلى آخره. هذا مثال بسيط من الأمثلة التي هي من آثار عدم اهتمامنا بالسنة أو بعبارة أوضح قطع العلاقات بيننا وبين الرسول، لأنه ما عاد يهمه دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسة مذهب المذاهب الطبع. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يلهمنا ويهدنا وأن يوفقنا لاتباع السنة في دينا صافية، مع الاستفادة من علمائنا سلفا وخلفا. نعم. في الكلام السابق سؤالان، هل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل نفسه صحيح؟ هذا حديث ثبت عندنا لأن له اسمين، هل على شرط المقابل، وإن كان فيه غير تكلم فيه، ولكنه أغلب على قاعدة من أخرج له البخاري جاوز القنطرة، وثانيا أن الجرح الذي جرح به لم يكن جرحا مفسرا بتفسير يجعل الجرح مقبولا. بسم الله. لا تذكر هذا الرجل، لا تذكر اسمه. يمكن ثم ما أعرف الحمد لله بن أنس أو هيك شيء، في هيك شيء في لأن يروي عن أنس بن مالك أو دونه. الطريق المعروف اللي هو طريق عبد الله بن حرة. لا لا هذا متروك، هذا متروك، هذا لا مقيم له وجه. وهذا هو الصنم الذي صار بالجرين إلى طريق العلي، فيقول منهم ان هذا تفرد به. نعم. فهذا لا يمكن له وجود. طب طريق تماما من اخرجه من فيما تذكر؟ هو مخشش المختار. المختار. طب الفرع الثاني، اذا سلمنا ان يجوز للرجل الان انه ياخذ المذهب كدراسه فقط بغير ان يتعصب له ظهر جليل، فاي المذاهب افضل وأوصل لطلب العلم للمراد يعني من المذاهب؟ الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد. لأنه ما فخر بالسنة بكثير. أما أحمد فلأنه أوسع اطلاعا من كل أئمة. هذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة، فهو أقوى من الإمام أحمد في معرفة اللغة العربية وأدابها، ثم بأصول الفقه وهو أول من وضع كتابا في الأصول وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة. ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك، فيجمع الخيرين من الرجلين. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله قال من إنصاف العلم وفضلهم وفضلهم ربهم، قال يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني، فإذا جاءك الحديث صحيح فأعلمني به، سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا لأنه ذكر بلاد أخرى. وفي هذا نكتة أو إشارة ناعمة للإمام الشافعي إلى عدم تقليده بإمامه مالك إمام دار الهجرة. مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى، وله وجه نظر في ذلك على اعتبار انه كان مقام مخلص الصحابي، حيث كان هناك رسول الله عليه السلام المدينه واستقر فيها كبار الصحابه، ومات من مات منهم فيها كابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن معلوم تاريخيا ان كثير من الصحابه لاحظوا البلاد الاخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هدر هذا العلم الذي كان في صدورهم. لذلك قال الشافعي: انت اعلم مني بالحديث. لماذا؟ لان الشافعي اقام في مكه ثم رحل الى مصر، فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل، ولذلك صار له الاذان قديم وحديث. ولمجرد انه انتقل من اقليم الى اخر تسعة دائره معلومات وصار له الاذان. فماذا يقول الانسان بالنسبه للامام احمد الذي طاف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رواه بالاسانيد عن الصحابه الذين كانوا يتفرقون في مختلف البلاد بسبب الفتوحات الثانيه؟ يا احمد، اذا جاءك الحديث صحيحا فاخبرني به فانت اعلم به، سواء كان حجازيا ام شاميا ام بدنيا. لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والايات، الامام الشافعي بشهاده كل من درس حياته هو اعلم من الامام احمد. بذلك ما يدرس الذي يريد ان يدرس مرضا للقصد الذي سبق سؤال وجواب عنه، فيختار مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام احمد. زد الى ذلك شيء اخر، اما الامام الشافعي من حيث اتباعه له مزيه لا توجد في اتباع الاخرين. اتباعه اكثر واحرص على اتباع قاعده العلم كلها كلهم، والا اذا صح الحديث فهو مذهبين. ففي الشافعية جماعة كثيرون جدا ظهروا من بين الشافعية لأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من المسائل، بينما لو تذكر شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحناف قبل الموالد خالفوا أئمتهم، فأتني أنه عليه التمام. هذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، الا وهو ما فاته المسبوق، ما فاته من الصلاة، هل هي اول صلاته ام هي اخرها؟ او بعبارة اخرى، ما ادركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الامام، هل هي اول صلاته ام هي اخرها؟ الجواب في المسألة قولان. قول الحنفية: أن ما أدركه من الصلاة ورب اليوم هي آخر صلاته، وما سيتمه هو أول صلاة. ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب، لقوله عليه السلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم: لكن في رواية في صحيح البخاري: وما فاتكم فقدوا، هذا نص القضاء، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين. فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فقدوا عربية هو بمعنى الأول، لأن تفسير فقد بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير هو يفي المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة. لأن الله يقول مثلا: فإذا قضيت صلاة انتشر بالأرض، صلاة الجمعة، إيش ما قضيت صلاة أتمت يعني. كذلك قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأرسلوا ذكرى، قضيتم مناسككم أي أتممتموها. فحينئذ قول فاقدوه غير معنى الرواية السابقة فأتموه. بناء على ما تفضل به الاخ الكريم. القصر في الصلاه لهم حجتهم وفي اذنه النبي عليه الصلاه والسلام قضى في مكه ثمانيه عشر يوما. الا ابن عاص سته اشهر فهو يقصر الصلاه. فالقصر لا اتكلم عنه. الجنه فان احدهم ياتي من الكرك او من اي مكان ويعرف اننا سنقيم في عمان بتقرير اوراق امتحان 10 حجاج. يعني نكون نعرف المؤمن اننا سنقيم في عمان اقل من 10 ايام. اراضي يسمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيله فتره استقامتهم في عمان. لا تكون بالقصر وانما يضاف الى الجنه. فما رايكم في ذلك؟ انت بتقول لا تتكلم عن القصر. نعم. وتتكلم عن الجنه. نعم. ايما اهم في رايك؟ هذه الامراض مهمه. هل القصر ام القصر؟ فيقولون نحن على راي ان القصر صحيح. ايوه سجل عليك ايضا. انتبه. لا يسجل عليك حيدا. لما السؤال كان ايما اهم عندك تذكر ما كان جوابه؟ من امران مهمة. فهذا هو الجواب. انا بقول بقولك الكلاه ما مهم لكن غير السؤال فايما اهم فايد الجواب ما اظن. من أسفل الأرض التي أشتركت. أنت أجل ما عندك. إن كنت على صواب فنحن معك. إن كنت على خطأ فنحن معك. بمعنى نجلس على الخطأ وتكون على صواب. ووصل الى بلد وارتاح فيها لا يجوز. القصر يجوز ما دامت المده ولكن ما تحكي يكون هذا من حظك ولا انك على خطر. وكما يقول يعني ربما عصية حكم ايش من بلد منها اسكندرانيون ايه ايوه ربما عصية جذبت أورثت ذلا وانكسارا خير من ساعات أورثت عيدا استكبارا. أيوه هذه القضية بالعكس يا أستاذ. أولا الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواب. من كان مسافرا جمع وقصر. وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع. وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز القصر. هذا لأن انتباهنا السفر أم الجمع؟ الجواب القصر أهم. لما؟ لأن المسافر ليس له أن يتم لكن له أن لا يجمع. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب فإذا كنت ترى أو تستنكر على ناس لأنهم ينزلون في عمان وهم مسافرون فيجمعون، لكن في رأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقلوا 10 أيام كما تقول، فإذا في رأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وحينئذ لا يجمعون، لكن إذا كان أمر كذلك فهم لا يبصرون، لأن القصر من أحكام السفر، فما دام هم ليسوا مسافرين فليس لهم القصر وليس لهم الجمع لأنهم ليسوا مسافرين، لكن مع ذلك تبقى قضية القصر أهم من الجمع، لأن القصر أولا يجب في السفر وليس يجوز فقط، أي المسافر ليس له خيرة إن شاء تم وإن شاء قصر، بل واجب عليه القصر، بينما الجمع له فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء فرح صلى الله عليه وسلم في الخيرة. هذه فارقة مهمة جدا ليس المسافر، وفارقة أخرى وهي أن الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر، بينما الجمع ممكن ان يجمع الانسان وهو مقيم. فاذا انت اعكس تصب انكر عليهم اذا قصروا ولا تنكر عليهم اذا جمعوا، لانهم يجوز لهم القصر والجمع ولو كانوا مقيمين. حديث عائشة رضي الله عنها كلها. ماذا يقول؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع ريح ضارة منه صدق وقال. هذا حديث ضعيف، لا يصح. لا يصح. لا يصح. لا يصح. نختلف يعني رضي الله عنها. وحقا عن الشيء. جوابك في روايتك لأثر ابن عمر، ما أثر ابن عمر الذي حدثتنا به آنفا؟ ما أدري عن الإنسى، لكنه كما قيل لكل داخل بحشة فهو مدعوش الآن. ما حدثتنا آنفا لأن ابن عمر لما كان هناك 6 أشهر لماذا قصر 6 أشهر؟ لأنه كان يلزمه في الإقامة. كان يلزمه في الإقامة. يعني المبدأ في الأصل. لا لماذا جمع ولماذا جاهد مدة الإقامة؟ لأنه كان السبب ماجد بهم. هذا هو الجواب. السبب ماجد بهم ولا يعرف متى سيفعل. إيه فهذا الثلج الذي هو كالجبال. يعني ما تصور معي ان عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا انه ما يستطيع ان يمشي بعد 10 ايام لان هذه الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الايام القليله. يعني هل تصور انه كان يقول هو كما يقول بعض الفقهاء اليوم من سافر بكره من سافر بعد بكره من سافر؟ هذا خيال. يعني لما جاءت احنا في الامر المهم ان نعرف ان المسافر مسافر ليس له علاقه بالايام التي يريد ان يقيمها، وانما في وضعه الكلي اذا صح التعبير فهذا هو المسافر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهة تفتح روم 16 يوم من تعب لما قائد جيش وبخاصة هو رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما بيفتح مكة حتى تستقر الأمور بعد هذا الفتح العظيم تتصور أنت أنه هو مرجعين إقامة 6-7 أيام أو أكثر من ذلك؟ لأنه تبعيد الأمور تنظيمها يضع رئيس على جماعة وعلى قبيلة وإلى آخره خاصة من جماعة قبليين إلى آخره وإدارة الأمور هذا يأخذ زمان وزمان يعرف الرئيس اللي يوكل إليه هذا الأمر لأن القضية ما تنحل يومين ثلاثة وأربعة ولذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يمكن فيها يوم أو يومين ثلاثة وأربعة كما في رواية في غزوة تبوك مثلا قام هناك 20 يوما فيما أذكر وإن كان فيها زيد بن جدعان الشاهد فهذا القيد أكيداتي متبعه أن الإنسان نزل بلدة وقدر أن يكون فيها 5 أيام ما يصير بذلك مقيما هو لا يزال في رغبة السفر فما دام لا يزال كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهو مسافر وتجري عليه أحكام السفر هذول الجماعة رجعوا من بلده لترك القدس ونزلوا هنا فإذا كان هذا في عرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك فهم مشاهدون إلا إذا نموا الاستقرار في هذا المكان مش من القاصدين أن يعودوا من حيث اليوم المهم هذه الأيام الأربعة ليس عليها دليل لأنه إذا نواها يصبح مقيما ولو أنه على سفر طب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له خيار في أن يقصر أو لا يقصر في قولكم أو لا يعلم فمثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر أن أنا أتم صدق الجواب عن هذا يعني ما الجواب عن هذا الإنسان يصلي لصلاة الإمام نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي أن لا أصلي بصلاة الإمام وأصلي وحدي منفردة طالما أن القصر واجب تسأل شوية اضطراب اضطراب نعم هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر والمسافر يجب عليه القصر وإذا نزلت للمسجد وجب عليك الإتمام نعم أفهم منك أن هذا هو السؤال نعم وما ناخذ الزوايا خبايا هذا هو السؤال نعم الجواب أما في المسافر لا تجب عليه الجمعة فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة لكن تجب عليه الجماعة المسافر ليس عليه الجماعة هو معروف الجمعة التي تقام في المساجد في الجوامع فليس الذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط قد يكفي عنه ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آتت من فرضية الوقت فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر وبقية الصلوات الخمس أي الجماعة نحن في بحث الجماعة، لكن إذا كان هناك جماعة صفر فيجب عليهم أن يكونوا جماعة بعضهم مع بعض، وإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة للصلاة في الجمعة إن صلاها معهم سقط عن الفرض، وإن صلى الظهر معهم سقط عن الفرض، لكن مع ملاحظة أنه ليس له مخالفة، وهذا ما سبق فيه البحث. نعم. هذه قدمت الجواب الذي سمعناه. طب وأنا جاي ومسافر في الحافلة، فطبعا تحديد القبلة طبعا صعب يعني حتى لا أحد يعرف اتجاه القبلة. فأصلي وأنا جالس على كرسي أسوي كذا وكذا وكذا يعني في طرق مرتبة. إذا كنت لا إذا كنت تعلم لأن السيارة التي أنت منتظرها لا سبع مراحل تستريح هي وركابها في محطة الماء وإنما هي تمشي منطلقة صحب وحده من بلد كذا إلى بلد كذا بحيث أنه يفوتك وقت من الأوقات فحينها أنت تصلي في السيارة كما تصلي في الطائرة، لكن عليك أن تجتهد بمعرفة القبلة، وهناك طبعا علامات وأمارات وضع الله عز وجل في الأرض يمكن من العناية واهتمام بمعرفة الجهة التي يجب عليه أن يستقبلها للصلاة، فإذا اجتهد فيتريث لا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة، هناك يكذب ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذ السيارة يمينا أو يسارا. هنا المشكلة في صلاة الفجر، يعني مثلا السيارة تصل بعد شروق الشمس هي لا تصل في الطريق، لكن بعد شروق الشمس بحوالي ساعة أو ساعة ونصف نصف، هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الصبح حتى بعد شروق الشمس ساعة أو ساعة ونصف لأجل أن أصلي على الأرض ناحية القبلة؟ أعوذ بالله، لا يجوز إخراج وقت صلاة وقتها. لا تصلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع عليهم، ولا يكلف الله نفسا ما وسعها، ثم الإنسان لا يملك نفسه ولا يدري ماذا سيصيبه من قدره، فهو الآن في السيارة فهو يلوي مثلا أن بعد ما تصل السيارة إلى محطتها هناك ينزل يتوضا ويصلي بقيام ويكون زيود، هل هو ضامن ان يصل حيا؟ لا، فاذا هو عليه الان ان يصلي في حدود الاستطاعه، ولا يجوز ان يخرج الصلاه من وقتها. السؤال يكفي الان الساعه العاشره الا ربع، ونريد ان نصلي هذه المنشاه فننطلق ان شاء الله. يقول سأل سائل فقال هل يجوز للرجل إذا علم أن زوجته حامل 9 أيام مثلا أو 10 أيام في الأيام الأول، هل يجوز له أن يعني يأمرها أو أن تفعل شيئا ليسقط حملها في هذه الأيام الأولى؟ نشوف ايش اللي الدافع على هذا. الدافع أنه ما بده مثلا. ما بده ليه؟ إلا ما في هيك هيك ما في، لابد من وراء كل شيء يقال فيه هيك سبب، فهم من عارف السبب، حط ما فيك من اعتمادات ولكل سؤال جواب. إذا كانت مريضة طبعا هذا أظن فعل النجاح يعني كل مريضة. لذلك أنت بتحكي سؤال من الشيء ما تعرف أنه جاهز إلى غير جاهز. مثلا بقول لك إنه والله أنا يعني ما يقصر مثلا. الجواب نحن تكلمنا مرارا وتكرارا. المسلم له وظيفة في هذه الدنيا يجب أن يكون بها كل بحسبه. وقل من وظائف بالنسبة للمسلم أن يبشر القائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أجل ذلك نذكركم دائما بقوله عليه السلام: تزوج الوليد الودود فإني مبالي بكم الأمم يوم القيامة. وعجيب جدا من ناس تنحرف بهم كفرهم. الأولاد كالمال، مكسب هو خير من المال. هل سمعتم بإنسان يرسل الله إليه مالا حلالا بدون أي جهد أو نصب أو تعب ثم يقول لا أريده؟ هذا أمر عجيب. ناس يشكون من الإيش؟ العقل، فيتعاطون الأسباب مما ما يجوز ومما ما لا يجوز. إلا هالمرة بده يحبلها شهيد. وناس آخرين الله عز وجل يقدر أن تروح بلا ما بده الله. هذا كفر، كفر بحكمة الله بنعم الله عز وجل. الذي نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن العجلة قبل أن تبدأ النطفة تتخمر هناك تمشي طريقها المقدر لها، العزل نفسه هو مكروه، لأن ينافي تزوج الوليد الوليد. ربك قدر لك زوج وليدا فاحمد الله واضحك في ربك في سرك بين مظهرك عن ينفق الأموال الطائلة أن تنقلب زوجته إلى وليد. هذا من كفر الإنسان. صاحب الزوج العقيم مش رضيان، وصاحب الزوج الوليد مش رضيان. شو يريد رضي البشر هؤلاء؟ هو الإيمان بس. الوالد العزل مكروه، فإذا انعقد المال اشتدت الكراهة، فإذا نفخت الروح صار الإسقاط والإيهاب محرما. لكن هنا بقى في ضرورات، ضرورات ومحظورات، والحمد لله رب العالمين. متى نعده قتلا؟ هو بعض نفس الروح، بعض نفس الروح نعده قتلا. الله تجلعه في الله. يوم الخميس معيش أقرب صديق، يوم الخميس تكرار يوم الجمعة كل يوم يجب اختبار حديث. تكلم أحدينات على المتال، قال أنا جدت لشيخ ناصر وأبتاني بأن البيع بالتصوير حرام. قلت يا أخ أجبته بما يلي: كنت هذه الفترة وأرض أنت تتقلتي بل التفصيل مدى لم تعطي الشيخ السؤال الصحيح. إلا أنا جئت على الشيخ وتصل هذه الفيداء بكم ثمنها؟ فقال الشيخ رقمة بألف ما. قلت والله يا شيخ أنا لا أملك إلا أن أدفع 50 وتقصف علي 100. هذا أمر لا أرد أن الشيخ يحرمه، ولكن إذا أنا قلت لهذا الشيخ هذا الدرب ألف، فلما علم الشيخ أني لا أملك الألف قال لهذه الدار بدل ألف ومئتين أن يحرم، فلأبني هذه الصورة هكذا وردت أن كانت صورة بيع التقليد أنك حرمتها كل يدين. سبق من قال، سبق من نقل إليك أني أحرم بيع التقسيط في الكلية، والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا. وأنا أراك تذكر العقل كثيرا، لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل. وما الفرق بين الصورة هذه التي ما تجوز والصورة التي تجوز؟ ليس هناك إلا فرق شكل محض. بمعنى إذا قال القائل هذه مسجلة بمئة دينار مخزن وبمئة وعشر دنانير نسيئة، لماذا هذا لا يجوز؟ وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط 110 يجوز، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك وما الحكمة من التفريق؟